المصالح الفردية لأجل المصالح العامة، التضحية بمصلحة الذات لأجل مصلحة الغير. الأم التي تضحي بوقتها وبجسمها وبراحتها في سبيل تربية أبنائها تعيش أول درجات الغيرية هي التضحية بمصلحة النفس في سبيل مصلحة الغير. حديثنا عن الأنانية والغيرية في محورين، المحور الأول في بيان الاتجاه الإسلامي في التوفيق بين النزعتين الفردية والاجتماعية، والمحور الثاني في ضواعف الأنانية للإنسان. نجي إلى المحور الأول، كما نعلم هناك مصلحتان، مصلحة الفرد مصلحة الذات، وهناك مصلحة الجماعة. هناك بحث قديم وقع لدى الفلاسفة ولدى المثقفين والباحثين في الأولوية من أين المصلحتين، هل الأولوية للمصلحة الفردية أم الأولوية للمصلحة الاجتماعية؟ وأمامنا اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الفردي، الاتجاه المادي. الاتجاه المادي يقول الأولوية لمصلحة الفرد. المصلحة العامة، المصلحة الجماعية هي مصلحة ثانوية بالنسبة للإنسان. المصلحة الأولى التي تحتاج إلى الاهتمام والعناية الكثيرة هي المصلحة الفردية. الاتجاه المادي ينطلق من غريزة حب الذات. الإنسان ولد وهو لم تلك غريزة متأصلة متجذرة اسمها غريزة حب الذات. هذه الغريزة التي ولد عليها الإنسان فهي متجذرة في كيانه، متأصلة في شخصيته. تتفرع عنها قوتان، قوة جاذبة وقوة دافعة. القوة الجاذبة هي مجموعة الشهوات التي تلح على الإنسان أن يغذيها وأن يشبعها. هذه الشهوات التي تفرض على الإنسان إشباعها تسمى بالقوة الجاذبة، ويعبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهناك قوة دافعة وهي القوة التي تدفع عن الإنسان الألم، يعبر عنها بالقوة الغضبية. إذا أثير الإنسان، إذا خدش، إذا أسيء إليه، تتحرك عنده القوة الدافعة لدفع الألم عن نفسه وللثأر لشخصيته. إذن عندنا غريزة متأصلة في الإنسان اسمها غريزة حب الذات، ويتفرع عن هذه الغريزة قوة جاذبة وهي الشهوات، وقوة دافعة وهي القوة الغضبية لدى الإنسان. بما أن الإنسان ولد ولديه غريزة اسمها غريزة حب الذات، إذن المصلحة الفردية هي ذات الأولوية بالنسبة للإنسان وبالنسبة للمسار الطبيعي للإنسان. هذا ما يقرره الاتجاه المادي. في مقابل الاتجاه المادي الاتجاه الماركسي. الاتجاه الماركسي يرى أن الأولوية في المصلحة الاجتماعية الحاجات ووسيلة لتحقيق المصلحة الاجتماعية العامة. الاتجاه الماركسي يركز على غريزة حب الله، يقول ما عندنا غريزة اسمها غريزة حب الله، هذه ثقافة نشأنا عليها. لا توجد لدى الإنسان غريزة اسمها غريزة حب الله. المجتمعات نشأت على ثقافة الفرد، وثقافة الفرد تنشأ إلى تمكن النزعة الفردية لدى الإنسان. وبالتالي لأجل سيطرة ثقافة الفرد ولأجل سيطرة النزعة الفردية لدى الإنسان، هذا الإنسان تأتى بالسنوات احتفر الأشياء لأجله، ولأجل هذا نشبت الحروب وبرزت ظاهرة الطبقية وبرزت ظاهرة الرق والاستعباد. كل هذه الظواهر المقيسة نشأت عن ثقافة الفرد. فلو استطعنا أن نغير الثقافة الاجتماعية ونبدل ثقافة الفرد بثقافة الجماعة، ونهيئ المجتمع ونعد المجتمع إلى أن يستقبل أن المدار والمنار على المصلحة العامة لا على المصلحة الخاصة، فأن المصلحة الخاصة ما هي إلا وسيلة وأداة لضمان المصلحة العامة. سيتغير المجتمع، ستذوب النزعات الفردية في إطار المصالح العامة. إذن الاتجاه الماركسي يغاير الاتجاه المادي. الاتجاه المادي يرى أن الأولوية للمصلحة الفردية، بينما الاتجاه الماركسي يرى أن الأولوية للمصلحة العامة، للمصلحة الاجتماعية. المصالح الفردية ما هي إلا وسيلة لتحقيق المصالح العامة. نجي الآن إلى الاتجاه الإسلامي. الاتجاه الإسلامي يرى المصلحتين في عرض واحد وفي رسالة واحدة. الاتجاه الإسلامي يعترف أن هناك مصلحة فردية وهناك مصلحة اجتماعية، هناك نزعة فردية وهناك نزعة اجتماعية، وكلاهما في عرض واحد من جهة الأولوية والأهمية بالنسبة للإنسان. هذا ما يراه الاتجاه المادي، لأن الأولوية للمصلحة الفردية، ولا كما يراه الاتجاه الماركسي لأن الأولوية للمصلحة الاجتماعية. المصلحتان في عرض واحد. هنا حتى نبين ونبلور فلسفة الاتجاه الإسلامي نتعرض إلى ركائز هذا الاتجاه. الاتجاه الإسلامي الذي يرى المصلحتين في عرض واحد يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى هي ركيزة فلسفية، والركيزة الأخرى ركيزة ثقافية. أما بالنسبة للركيزة الفلسفية، فالإسلام يرى أن هناك غريزتين أساسيتين في الإنسان: غريزة حب الذات وغريزة حب الجماعة وحب المجتمع. نجي إلى غريزة حب الذات. غريزة حب الذات ليست ثقافة كما يقولون في الاتجاه الماركسي. الاتجاه الماركسي يقول ما عندنا غريزة اسمها غريزة حب الذات، هذه مجرد ثقافة اصطلحت عليها المجتمعات وليس لها جذر إنساني وليس لها أصل إنساني. لا، الإسلام يقول غريزة حب الذات غريزة متأصلة لدى الإنسان، ولد الإنسان وهو يعيش غريزة حب الذات، ولد الإنسان وهو يحب ذاته، ولد الإنسان وهو يسير مع ذاته. غريزة حب الذات غريزة متجذرة، غريزة متأصلة. كيف غريزة متأصلة؟ الإنسان محبوبه الأول ذاته، أكبر وأعظم وأهم محبوب انت الذي ينتحر، هذا الانسان الذي ينتحر يمشي على حياته انتحاره منطلق من غريب. هذا المنتحر لولا انه وجد ان الخلاص من الدنيا يرضي ذاته، ان الخلاص من الدنيا يؤمن ذاته، ثم اقدم على الانتحار. او اقدم على الانتحار لانه يحب ذاته، فراى ان ارضاء ذاته واراحتها لا يتم الا بعملية الانتحار، فاقدم عليها. حتى الشهيد في سبيل الله، ربما يتصور الانسان ان الشهيد لا يعيش غريبا حب الذات، لان الشهيد يبذل نفسه في سبيل الله، يسحق ذاته من اجل سبيل الله. حتى الشهيد يعيش غريبة حب الذات وينطلق من غريبة حب الذات. الشهيد لولا انه راى ان لذة الشهادة اعظم من لذة الدنيا لما اقدم على الشهادة. هو يقايد بين لذتين، يقايد بين لذتين، بين لذة الحياة الدنيا وبين لذة الشهادة، لأنه يرى أن لذة الشهادة أنسب لذاته وأفضل لذاته من لذة الحياة الدنيا. لذلك يقدم على الشهادة، إقدامه على الشهادة انطلاق من غريزة حب الذات. إذن الإنسان تسيطر عليه غريزة حب الذات، وهي غريزة متعطلة متجذرة في الإنسان. يحب زوجته حبا لذاته، يحب أمواله حبا لذاته، يحب العلم حبا لذاته، يحب الشهادة حبا لذاته. كل ذلك انطلاق من غريزة حب الذات. إذا ما يحاوله المارسيون من إلغاء ما يسمى بحب الذات، أن إلغاء إنسانية الإنسان متحولة لغريزة حب الذات. إلغاء غريزة حب الذات إلغاء لإنسانية الإنسان، إلغاء لكيان الإنسان. هذا شيء لا يمكن أن يلغى. حتى الثقافة التي يعبر عنها المارسيون بثقافة الفن، من أين نشأت ثقافة الفن؟ لولا غريزة حب الذات. لولا ان الانسان يعيش غريزة حب الذات لما نشر ثقافة الفرد وانتقل ثقافة الجماعة. غريزة حب الذات هي المنشأ وهي الاصل. وكما ان الانسان غريزة حب الذات لديه غريزة الجماعة. الانسان مخلوق اجتماعي، الانسان كالنحلة لا يعيش الا في اطار مجتمع. خلد الانسان وهو مجهول على شان المجتمع. الانسان ولد وهو يعيش نزعة وغريزة اسمها غريزة بناء المجتمع. تخلط الانسان منذ اول يوم انه يحتاج الى مجتمع، وان هذا المجتمع لا يقوم الا على اساس التعاون واستخدام كل فرد للفرد الاخر. كذلك غريزة بناء المجتمع غريزة إنسانية وغريزة حب الذات. وهذا ما يعبر عنه علماء الاجتماع بنظرية الاستخدام. الإنسان ولد وهو يعيش غريزة الاستخدام، يعني يستخدم الآخرين لقضاء معارفه ويستخدمه الآخرون لقضاء معارفهم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. كل يسخر الآخر لخدمته وقضاء معارفه. الانطلاق نحو الاستخدام هو عبارة عن غريزة لدى الإنسان، وهي غريزة بناء المجتمع على أساس التعاون والاستخدام والتأثير. إذن لدى الإنسان غريزتان، غريزة حب الذات وغريزة بناء المجتمع. ولأجل ذلك لديه مصلحتان، مصلحة فردية ومصلحة اجتماعية. فكيف يمكن التوفيق بين المصلحتين؟ يمكن لنا أن نوجد نظاما على ما فكر فيه الماركسيون، على ما فكر فيه الرأسماليون، على ما فكر فيه فلسفة على مدى قرون، كيف يمكن لنا إيجاد نظام يوفق بين المصلحتين، مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، بين النزعتين نزعة حب الذات ونزعة بناء المجتمع؟ كيف نوجد لنا نظاما يوفق بينهما ويجمع بينهما؟ إذن المحور الأول لدينا الاتجاه الإسلامي وهو محور ركيزة تجتني على الملاحظة والمقايسة بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية. تجي من الركيزة الثانية. الركيزة الثانية في الاتجاه الإسلامي هي ركيزة الفردية. الإسلام يقول لا يمكن التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع إلا على قسم الثقافي، تغيير الثقافة. تغيير الثقافة هو الذي يضمن لنا نظاما يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. كيف تغيير الثقافة؟ هناك عناصر أساسية في الثقافة الإنسانية لابد من تغييرها. العنصر الأول عنصر الكمال، ماذا يعني الكمال؟ العنصر الثاني عنصر الحياة، ماذا تعني الحياة؟ العنصر الثالث عنصر المعاوضة والمبادلة. العنصر الرابع الشركة في المال والاستثمار بالمال. عناصر أربعة عاشتها الثقافة الإنسانية، ما لم تغيرها لا يمكن أن نوجد نظاما يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. هي العنصر الأول عنصر الكمال. علماء العرفان وهم واجهة من علماء الإسلام يقولون بما أن الله هو عين الكمال وهو محض الكمال، لذلك خلق خلقا وهم يسيرون باتجاه الكمال. كل موجود فهو يسير نحو الكمال. الشجرة تسير نحو الكمال لكي تصبح شجرة. الشمس والقمر يدوران في مجموعة شمسية تؤدي كمالا كونيا معينا، كالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل موجود يسير نحو الكمال لأن مصدره تعالى هو عين الكمال، لذلك خلقت وفيه الدافعية الوصول والبلوغ إلى الكمال. كل يسير نحو الكمال، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أداه، يعني أداه لطريق الكمال، أداه لغاية الكمال. الإنسان أيضا يسير نحو الكمال. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان يعيش حياة الكدح، حياة التعب، حياة الزهد من أجل أن يصل إلى الكمال في لقاء ربه عز وجل. القرآن الكريم يقول إن الإنسان لربه لكنوه وإنه على ذلك لشهيد. إنه لحب الخير الإنسان بطبعه يحب الخير، يعني يحب الكمال. ولد وهو يحب الكمال، ولد وهو يسير نحو الكمال. إنما هناك عنصر في الثقافة الإنسانية أن الإنسان ولد وهو يحب الكمال ويسير نحو الكمال، لكن هذا هو الكمال. ثم يجب على الإسلام لتغيير هذا العنصر الثقافي. هو الكمال. هل الكمال هو الكمال المادي أم الكمال هو هو الكمال الروحي. إذا قلنا بأن الكمال هو الكمال المادي سوف يقدم الإنسان المصلحة المادية على المصلحة الاجتماعية، لأنه لا يمكنه أن يصل إلى الكمال المادي، لا يمكنه أن يصل إلى الثروة وإلى الكاف وإلى المنصب حتى يقدم المصلحة المادية على المصلحة الاجتماعية. لو قلنا بأن الكمال هو الكمال المادي إذا قدمنا المصلحة الفردية على المصلحة الاجتماعية، لكننا نقول الكمال هو الكمال الروحي. الكمال المادي كمال زائل، الكمال المادي كمال زائل. زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا كله كمال مادي، من النساء والجليد والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المدونة والأنعام والحرب، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كهذا كمال مادي، هناك كمال روحي ركز عليه الإسلام، كمالك الروحي في صلتك بالله، كمالك الروحي في لقائك مع الله، في علاقتك مع الله. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ركعة لي في دنياكم أحق إلي من الجنة ومحيا. أهل الكمال مادي حتى أهلك إلى جنة وإلى نعيم وإلى حور وإلى ملكان، هدفي لقاء الله، هدفي الكمال الروحي أفضل لي وخير لي من الجنة وما فيها. لا عبدتك خوفا من نار ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنا لم أطمع لكمال مادي حتى أسرد بدني وحياتي في سبيل الوصول إلى جنة أو إلى كمال مادي معين. أنا حياتي كلها لك، حياتي كلها من أجل الكمال الروحي، وهو كمال لقائك وكمال الاتصال بك. إذا بما أن الكمال هو الكمال الروحي، فالكمال الروحي التضحية في المصلحة الخاصة من أجل مصلحة العامة. إذا ما لم نغير هذا العنصر الثقافي، لا يمكن أن نضمن التوفيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. الإنسان عندما يفرض، عندما يتصدق بأمواله على الفقراء وهو أرضى غريبا حب الله، لأن إطعام الفقراء كمال لذاته، لكن ليس كمالا ماديا بل كمال روحي، وهو من جهة أرضى غريبا حب الله لإطعام الكمال الروحي، ومن جهة أخرى راعى المصلحة العامة، جمع بين المصلحتين لأجل أنه آمن أن الكمال هو الكمال الروحي. هذا العنصر الأول الذي لا بد من تغييره. العنصر الآخر من عناصر الثقافة الإنسانية مسألة الحياة. ما هي الحياة؟ إذا قلنا أن الحياة هي الحياة المادية التي نعيشها، هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا، يعني يموت صغارنا ويحيا صغارنا، هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في شيء غير هذه الدنيا. إذا قلنا بأن الحياة هي الحياة الدنيا، المصلحة الفردية المصلحة العامة، من آمن أن حياته هي هذه الدنيا يمكن الإنسان أن يتحرر من الزمان؟ ما دام الإنسان في الساعة الخامسة يقدر يتجاوز الساعة الخامسة حتى يتجاوز. ما لم تمر الساعة الخامسة بنفسها فالإنسان لا يستطيع أن يتحرر من حد الزمان. المادي المادي متقيد بحد الزمان. لا يمكن للإنسان أن يتحرر من حد المكان. ما دام في هذا المكان لا يمكن أن يحفظ على مكان آخر. جسمه يشغل حيزا من الفراغ. وجوده في مكانه وليست في مكان آخر. إذا حياة المادة حياتنا. حياة غير لأنها حياة محدودة بحدين قاسرين. حد الزمان وحد المكان. بينما الحياة الأخرى الحياة التي هي حياة الروح حياة مجردة حياة متحررة من حد الزمان وحد المكان فأيهما الحياة الحقيقية؟ إن الدار الآخرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية لأنها حياة التحرر والانطلاق من حدود المادة ومن خلودها خصوصا حد الزمان وحد المكان. فمن آمن بالحياة الممتدة من آمن بأن حياته ليست 70 سنة حياته مليارات السنين التي سيقطعها إما في ظلمات وإما في أنوار. حياته إما سيقطعها في نزول أو سيقطعها في صعود. حياته إما أن سيكون من الأبرار أو سيكون من الأشرار. إذن ليس في حياة 20 سنة أو 50 سنة. وبالتالي سيقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حتى يحصل على الحياة المستمرة حتى يحصل على الحياة المحددة. فلا بد من تغيير هذا العنصر التقابلي من أجل ضمان تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. العنصر الثالث هو عنصر التعويض. طبعا كل إنسان ما ينزل جنة بأمه حتى لو كان إنسان متخلق إنسان متدين يبذل الشيء بعوض. ما يسمى بالأمر العوض. قد يكون عوض مادي قد يكون عوض معنوي. لأنه يحب ذاته لا يسير إلا على إطار المعاوضة والمعادلة. كل إنسان مهما بلغ من الدين والإيمان لأنه يحب ذاته لا يبذل ولا يعطي إلا بعوض. أيا كان العوض نبدأ المعاوضة نبدأ المبادلة متخصصا لدى الإنسان لأنه يعيش غريزة حب الذات فهو يعيش مبدأ المعاوضة. الإنسان كيف يغير من مبدأ المعاوضة؟ هذا مبدأ إنساني لكن يغير الثقافة. كما غير الثقافة الكمان قال الإنسان يحب الكمان بطبعه والجمال هو الكمان الروحي. كما غير ثقافة الحياة قال الإنسان يحب الحياة بطبعه لكن الحياة هي الحياة الأخروية فدائما غير انظر المعاوضة. قال أنت أيها الإنسان بطبعك تحب المعاوضة تحب المبادلة لا تعطي إلا بعوض ولا تبذل إلا بعوض. فعليك أن تؤمن بأن العوض الحقيقي ليس هو العوض المال ليس هو هذا العوض القصير ليس هو هذا العوض الزائل. العوض الحقيقي هو اللذة الأخروية التي تنتظرك والنعيم الأخروي الذي ينتظرك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذا هناك عوض أفضل لك من هذا العوض المادي. الإنسان غير الثقافة لأجل أنه غير ثقافة الإنسانية بالكمال غير ثقافة الإنسانية بالحياة غير ثقافة الإنسانية بالعوض. لأجل ذلك استطاع الإسلام أن يوجد لديها جمعيات خيرية، يوجد لديها أعضاء إنساني خيري ربما يكون أكثر من المجتمعات الإسلامية. ولكن ما هو الفرق بين فلسفة الإسلام والفلسفة الأخرى؟ الفرق هو أن الإسلام يعتبر الفقير شريكا بينما الفلسفة الأخرى تعتبر العطاء ضريبة وليس شركة. فرق بين الضريبة وبين الشركة، هذا هو الفرق بين الفلسفتين، الفلسفة المادية والفلسفة الإسلامية. الفلسفة المادية تعتبر أن ما تعطيه أنت للفقراء وللجمعيات الخيرية وللمحتاجين هذه ضريبة اختيارية أنت تتفضل بها وأنت تبذلها طواعية من نفسك، وبالتالي هذه ضريبة اختيارية. أما الإسلام فيقول أصلا شريك من هذه الأموال، هي وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني خمس أموالي ليس لي، زكاة أموالي ليس لي، المال مشترك بيني وبين غيري. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله أشرك الأغنياء في أموال الفقراء، إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، فليس لهم أن يتضرقوا إلا برضا شركائهم. كان أنا ما أقدر أتصرف في أموالي إلا برضا شريكي هو الفقير، فقير شريكي في أموالي. الإسلام اعتبره شريكا لأنني أتفضل عليه بالعطاء وأتفضل عليه بالصدقة وأتفضل عليه بالمن أبدا، هذه الشركة. الزكاة الخمس الضريبة المالية الواجبة شركة بين الإنسان وبين المستحق، وليست هناك عطاء تفضلي أو ضريبة اختيارية، هذا هو الفرق بين الفلسفتين. لذلك الإسلام قدم المصلحة الفردية، قدم المصلحة الاجتماعية على المصلحة الفردية وسيلة تغيير ثقافي قام به الإسلام. من جملة التغيير الثقافي أنه اعتبر الصدقة والعطاء اعتبره شركة وليس ضريبة اختيارية. من خلال تغيير هذه العناصر الأربعة استطاع الإسلام أن يوجد نظاما يوفق بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية. هو لم يلغي غريزة حب الذات، لكنه أشبعها من خلال تغيير ثقافي آخر. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور، ما هي ضوائع الأنانية؟ الإنسان أحيانا يعيش أنانية في طبعه، يعيش أنانية في تصرفاته، يعيش أنانية في علاقاته، فما هو منشأ الأنانية لدى الإنسان؟ هناك منشآت ظاهرات. المنشأ الأول ما ربي الإنسان على الاحتفال، على التملك. إذا ربي الإنسان من الأسرة منذ طفولته على أن يستثمر بالأشياء، على أن يحوز الأشياء، على أن يحتفر الأشياء، لم يربى على الصدقة، لم يربى على العطاء، لم يربى على التضحية، سوف يعيش صفة الأنانية في تمام سلوكياته. نحن ما ربى به أهل البيت أبناءهم، فاطمة وعلي عليهما السلام ربيا الحسن والحسين منذ طفولتهما على العطاء، على التضحية، على الصدقة، على البذل. ماتوا ثلاثة أيام وهم أطفال صغار لا يذوقون سوى الماء، حتى رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلسوا على مائدة الطعام أقبل المسكين واليتيم والأسير وبذلوا أقراصهم. الأطفال قبل الآباء يبادرون للصدقة يبادرون للعطاء لأنهم ربوا على العطاء والبذل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في المبدأ الثاني للأمانين الخوف. مثلا شوف إنسان عند رمحل صار مسؤول في دولة أو صار مسؤول في وزارة لخوفه على منصبه لا يقضي حوائج الآخر ولا يساعد الآخرين ولا يبذل أي تضحية لكبير مساعدة الآخرين، خوفا على منصبه، خوفا على موقعه، خوفا على جاهه. الخوف على المنصب منشأ مهم وعامل مهم في تربية الإنسان على الأنانية، استحكام الأنانية على تصرفاته. في عصر الإمام الكاظم عليه السلام تعرفون أن الإمام الكاظم كان شديد في تصريحاته ضد الخلافة العباسية آنذاك، وأمر أصحابه أن يسعى بمقاطعة الدولة العباسية آنذاك، وقال لصفوان الجمال: يا صفوان كل شيء منك حسن ما خلا شيئا واحدا. قال: إكرامك جمالك لهذا الرجل، يعني هارون، إلى غير ذلك من تصريحاته عليه السلام. سمع أن رجلا من شيعة دخل بالوزارة، صار عنده منصب، قال: كيف صنيعه لإخواني؟ ضد حوائج الناس؟ يفرج هم الناس أم لا؟ كيف صنيعه لإخوانه؟ قالوا له: لا يقدم شيئا. قال: ويح لهم، يدخلون فيما لا ينبغي لهم ثم لا يقضون حوائج اخوانهم. فكان يحارب هذه الظاهره بشده. الامام الصادق عليه السلام جاءه محقق صحيح من شيعته من خراسان، قال له: سيدي مثل الشيعة في خراسان كثير، أعدادهم كثيرة. سأله الإمام الصادق عليه السلام، قال له: هل يعطف غنيهم على فقيرهم؟ هل يصبح محسنهم على مسيئهم؟ هل لديهم مواساة لإخوانهم؟ قال: لا سيدي، الشيعة ما هذه الصفات. قال: هؤلاء ليسوا لي بشيعة، إنما الشيعة من يفعل ذلك. إذا بالنتيجة المواساة، أقرأ حوائج الإخوان، تبعيد عمل المهمومين وكرم المكروبين، هذه هي التي تبقي الإنسان في نعمة الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يستهتر بالمنصب ويخاف عليه ويضحي بحوائج إخوانه ويضحي بحوائج من يدعوه لقضاء حوائجه، لن يوقع في هذه النعمة شاء أم أبى. اعملوا آل داوود شكرا وقليل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأنانية لها قواعد، لكن الإسلام حافظ الأنانية من جهة التركيز على العطاء، من جهة التركيز على العمل. قل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ركز على قيمتين للعمل، قيمة ذاتية وقيمة موضوعية. العمل إنما يكون أحسن الأعمال إذا جمع القيمتين، قيمة موضوعية وجودة العمل. رحم الله عبدا عمل عملا فأسأله، جودة العمل، إتقان العمل، كلما كان العمل أجود وأحسن كان أكثر دفعا وعطاء ودعا للنبي محمد. خير الناس أن نفع الناس، ورد عنه صلى الله عليه وآله: أجر الغني الشاكر. الدنيا. وأما القيمة الذاتية هي الأهداف. الإنسان عندما يقدم عطاء للآخرين ما هو هدفه من هذا العطاء؟ هدفه هو عبارة عن القيمة الذاتية للعطاء. إن كان هدفه الشهرة أو اللقب أو السمعة فعطاؤه ينفع الناس، لكنه لا ينفعه بشيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، قيمة العمل بجودته وقيمته أيضا بأهدافه. أن يكون الهدف من العمل هدفا صالحا، أن يكون الهدف من العمل رضا الله والقرب من الله تبارك وتعالى. إذا حسن العمل قيمتين، قيمة موضوعية وهي نفع العمل وجودته، وقيمة ذاتية وهي أهداف العمل. الإسلام يركز على علاج الأمانية بعدة قضايا، منها صدقة السر. صدقة السر تستغفل الأمانية لدى الإنسان. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: صدقة السر تخفي غضب الرب. أكد الإسلام على الإنفاق مما تحب. إذا أردت أن تنفق فأنت مما تحب، كأنك تنفق مما تكره أو مما يقبل عندك. أنفق مما تحب لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا صدقة السر والإنفاق مما تحب عملان تستقطعان الأنانية لدى الإنسان، ويربيان لديه غريزة الغيرية وهي الغريزة الأنانية. الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه كان مثالا للغيرية، مثالا للعطاء والبذل، مثالا للتضحية بما عنده في سبيل المصلحة العامة. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه قاسم ربه في حياته ثلاث مرات، كل أموال كان يوزعها ثلاث مرات في حياته، حتى لقاءً كان يمسك نعلا ويتصدق بالنعل الآخر. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه الذي يؤمن بكريم أهل البيت وكلهم صلاة، لكن الزمان كان زمان اضطهاد. الدولة الأموية اضطهدت في عداء أمير المؤمنين وحرمته من الأرزاق والوظائف ووسائل العيش الكريم، فلم تكن أمام الإمام إلا وظيفة العطاء والبذل بكل ما عنده وبكل ما يقع تحت يده في سبيل التخفيف عن شيعة أمير المؤمنين آنذاك، عن الاضطهاد الاقتصادي الذي أحدث بهم وأحاط بهم بدار النخبة الكريم أهل البيت. جاءه رجل طرح الباب، خرج إليه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ومد إليه طرة من الدراهم والدنانير، فقال له طارق الباب: لم يقبل آن من رجاك ومن حرك من دون جابك الحلقة. أنت زواج وأنت معتمد أبو سقطان قاتل الفتقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطلقة. قال له الإمام الحسن: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغزال ضرا كانت زمانا عليك منتقما، لكن ريب الزمان ذو غير وجدت مني قليلة سقط. كريم أهل البيت كان مثالا للتضحية، مثالا للعطاء، مثالا للبذل في جميل تربية الأمة على روح البذل والعطاء. إن هذا الإمام العظيم قضى غريبا مسموما مضطهدا مظلوما، وكانت تقاس صورة لمظلومية أهل البيت عليهم السلام. قطع قلبه في السم النقيع، كان طاعما فأصبر على أمل مسموم، وجرى السم إلى أحشائه علاج نفيده وأصبح يعالج بنفسه حتى قضى نحبه شهيدا مظلوما غريبا. سعد الله الحسين عليه السلام عندما قام في تجهيزه وقام في جنازته كأني به وقطع على قبر هذا القبر الحزين القبر الكريم وقف عليه ينشجه ويبكي عليه أسأل راسي أم تطيب بجارتي وقد بكى معفورا وأنت سليم أستمتع الدنيا بشيء أحبه أنا كل من أدنى إليك حبيب غريب غريب يا رب محمد غريب يا وأطراف البلاد تحوصه أنا كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من مصيب لسانه ولكن من وارى حريب يبكي عليه لكن بني هاشم يسلونه ياخذون بخاطره يعزونه لانه يوم اخر يوم يقف على قبر حسن وبنو هاشم حوله وهناك يوم اخر يقف على جسد اخ اخر غير هذا الامر يقف على ذلك الجسد وليس معه من يعزيه وليس معه من يسليه اليوم يقف على قبر حسن ويقول اهلا وراسي ان تطيب مجالسي ويوم اخر يقف على جسد حق اخر وينادي انا ان انتصر ظهري فلا يا كل جوتي انا انشب تبي عدوي يا خويا انكسر ظهري ونكسر صرت مركز يا خويا كل الهموم يا خويا استوعباني بعدك اليوم ولا واحد علي اليوم ينغار يا خويا العلم دلي وانا ودي والله يا نور العين يا ويلي يا شفتي بكثرة وشفت مشفتي اللهم صل على محمد وآل اللهم إنك أشني أهل البيت وأخيه العزيز المجيد وجده وأبيه وأمي وأخي والسعد الماضي اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واصلح حوائجنا وحوائجهم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم كل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا وشهيدا وعينا